وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى ومن ضل فإنما يضل عليها ولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فحق علي القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ما يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا